بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا نزال نواصل حديثنا في خواطرنا هذه حول أشراط الساعة. وقد قسمنا أشراط الساعة إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. وقسمنا العلامات الصغرى إلى علامات قد وقعت وانقضت، أو علامات قد وقعت ولا تزال تقع وتستمر، وعلامات لم تقع بعد. وقد بدأنا بالحديث عن القسم الأول: العلامات التي وقعت وانقضت، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، انشقاق القمر، خروج نار من المدينة أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة. الأمر الرابع موضوع حديثنا اليوم: توقف الجزية والخراج. الجزية التي كان يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية كأنه نوع من الضرائب اليسيرة جدا إذا ما قرنت بالالتزامات المالية التي فرضها الله جل وعلا على أهل الإسلام. الخراج الذي كان يدفعه من يستغل أرض الفتوحات التي فتحت في الدولة الإسلامية، وقد كان هذان الأمران من أهم مفاضل بيت مال المسلمين. أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن ذلك الأمر سيتوقف، وسيفتل المسلمون بسببه موردا إسلاميا مهما. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقطيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. طيب، القفيز الإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان، وبعضها لا يزال معروفا إلى يومنا هذا. الدرهم والدينار أسماء للعملات المعروفة في ذلك الوقت. ولكن لماذا تمنع مصر وتمنع العراق وتمنع الشام ما كان يأتي من قبلها من جزية وخراج؟ يعني ربما كان ذلك بسبب استيلاء أهل الكفر على تلك البلاد في بعض الأزمنة، أو تعطيل الحكم بالشريعة عموما فيتعطل معه كل أحكامها أو جلها. لقد استولى الروم واستولى التتار على كثير من ديار الإسلام في زمننا هذا. احتلت معظم البلاد الإسلامية، وبعد زوال الاحتلال بقيت تحت الأنظمة العلمانية التي تكفر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة، فتعطل كثير من الأحكام الشرعية، ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وذهبت دولة الخلافة، وأقصت الشريعة عن الحكم والمرجعية. إلا الإمام النووي في توجيهه لهذا الحديث ولسبب هذا المنع يقول رحمه الله: والأشهر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وقد روى مسلم بعد ذلك بورقات عن جابر قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. فقلنا: من أين ذلك؟ فقال: من قبل العجم يمنعون ذلك. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله. وبعض أهل العلم قال: وقيل إنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها، كما وقع في الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد مانع الزكاة كما تعلمون. وقيل معناه إن أهل الكفر الذين فرضت عليهم الجزية تقوى شوكتهم فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج. أيا كان الأمر قد أصبح هذا واقعا مشهودا محسوسا في زمننا هذا، فقدت بسببه الأمة الإسلامية وخزينتها مصدرا مهما من مصادر إيراداتها، فضلا عن انهيار الدولة الإسلامية ومنظومة الحكم الإسلامي التي كانت تقيم اقتصادها كله على الشريعة. إلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، القسم الثاني من العلامات الصغرى، العلامات التي وقعت ولا وهي مستمرة أو وقعت ويمكن كذلك أن يتكرر وقوعها في طليعتها، الفتوحات والحروب. لقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد خرجت جحافل الإسلام توطئ للحق نهادا في مشارق الأرض ومغاربها، ويركزون له ألوية شامخة في دنيا في أرض الله الواسعة، يفتحون البلاد وينشرون الإسلام ويمصرون الأمصار. وقد أجرى الله على أيديهم من الفتوحات والانتصارات ما شهدت به الدنيا بأكملها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري في صحيحه عن خباب ابن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنكر، ألا تدعو لنا؟ فقال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين، وما يصبه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصبه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حديث جميل، حديث البخاري عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة على هودج، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. فقلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي الذين قد سحروا البلاد، دعار وقاطع السبيل من قبيلة وحدها ملأوا الدنيا نارا وفتنة، أين دعار طي الذين قد سحروا البلاد؟ ثم تابع في تبشيره فقال: وإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كنوز كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليه؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. ثم قال عدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فكلمة طيبة. قال عدي، وهو يحدث عن تأويل هذا الحديث وتحقيقه: لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلى الله. ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز المقال، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج أحدكم يخرج لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث في صحيح مسلم عن الثوبان: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقد وقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض. وكان معظم امتدادات هذه الأمة في جهتي الشرق والغرب، أما جهتي الشمال والجنوب أما جهة الشمال والجنوب فقد كان ذلك قليلا بالنسبة إلى المشرق والمغرب. وأخبر أيضا قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. كلمة عصابة الجماعة من الناس، المعنى الظل الذي اكتسبته استخدام العرف أن جماعة قطاع الطرق أو النصوص، ليس هذا صحيحا وليس هذا من المدلول الأصلي لهذه الكلمة. مدلولها الجماعة من الناس، ولهذا أطلقت على أهل بدر: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد ذلك. يبقى هذه الفتوحات التي وقعت وسوف تظل تقع وتتجدد بإذن الله هو من علامات الساعة الصغرى. وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عملنا آخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.